إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فإن شاء الله نتمنى تكون هذه الحلقة الأخيرة من المجالس ديال مدارسة متن الأصول الثلاثة ديال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. كنظن وقفنا فيما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا، درنا مقدمة في طلب العلم، ثم استأفنا الحديث عن أصول الثلاثة بعد أن ذكرنا واحد الترجمة مختصرة للإمام عبد الوهاب، وتكلمنا عن الأصول الثلاثة، الأصل الأول والأصل الثاني. ودابا حنا إن شاء الله تبارك وتعالى البارح، يعني قبل ما نختم الدرس ديال البارح، تكلمنا على مقدمة متعلقة بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. تيقول محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وبلده مكة، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه للتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين، هنا توقفنا. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 30 أو 3 سنة، 3 سنة، 3 سنين، استغفر الله العظيم. يعني 10 سنين في مكة كان يدعو للتوحيد وكيحذر من الشرك، كان كيأمر الناس باش أنهم يخلعوا كل عبادة من دون الله عز وجل، ويتركوا عبادة الأصنام والأوثان، وكان كيأمرهم باش أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة في الدعاء ديالهم، الذبح نتاعهم، النذر ديالهم، وغيرها من العبادات هي لله فقط. ثم من بعد 10 سنين الله عز وجل عرج به للسماء، يعني بحال تعرفوا شنو المعراج، بحال السنسور، الله رفعه للسماء مع جبريل عليه السلام، وفتحت لي السماوات سبحانه وتعالى، فتح لمحمد صلى الله عليه وسلم السماوات لواحد الموضع رفيع في السماء السابعة، حتى أنه سمع الأقلام، الأقلام اللي كانت كتصرف، وناداه الله عز وجل وكلمه، وفرض عليه 5 صلوات، فرض في الأول فرض عليه 50 صلاة، ثم بقى كيطلب الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الرحمة نتاعو، تخفيف على الأمة، تخفيف على الأمة، حتى ولات 5 صلوات. فقال لي الله عز وجل: هي 50 في العدد، هما راه 5 في العدد الصلوات، ولكن هي 50 في أم الكتاب، فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداها كتب الله له أجر 50، فالحسنة بعشر أمثالها. راكي لا صليتي 5 صلوات ودرتيهم في الوقت نتاعهم بالإقامة ديالهم وبالخشوع والخضوع، الله تيرزقك الأجر نتاع 50 صلاة، وكل حسنة بالعشر أمثال ديالها. وداكشي باش جاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة نتاعو، باش عرج بهم، باش عرج به صلى الله عليه وسلم. فولات الصلوات هي 5 صلوات في اليوم والليلة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في مكة قبل ما يهاجر، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. تيقول لأم محمد بن عبد الوهاب، وبعدها يعني بعد المعراج ب3 سنين أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يقول الإمام البغوي، يقول: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة، فاش بداو يتعدوا عليه واشتد عليه الامر من قريش، بداو يعذبوه ويعذبوا الصحابه، فالله اذن ليه باش يهاجر لمكه لانهم ظلموه، الاذى والظلم تاع قريش، فهاجر للمدينه عند الانصار اللي قبلوا الدعوه ديالو وبايعوه في موسم الحج. يعني جاو عند الانصار قبل ما يجي عندهم فاش كان الحج، ونصروه رضي الله عنهم وارضاهم. فلما كانت البيعه واذن ليه الله عز وجل باش يهاجر، هاجر عندهم، وبعض الصحابه سبقوه يعني قبل ما يهاجر المدينة. كان اللي هاجر للحبشة، تتعرفوا أنه الإنسان فاش كيكون مضطهد في البلد ديالو ومعتدين عليه، فإنه يجوز ليه يمشي لشي بلد ما يظلموش وما يتعدوش عليه. فالصحابة هاجروا للحبشة عند النجاشي رضي الله عنه، جلسوا عنده مدة، ثم باقي الصحابة شنو داروا؟ هاجروا للمدينة. فلما استقروا بالمدينة الصحابة، هذوك اللي مشاو للحبشة رجعوا للمدينة واستقروا كلهم في المدينة، وهذا بفضل من الله عز وجل ومنا منه سبحانه وتعالى. فلما استقر في المدينة يعني من بعد الهجرة، الله تعالى هناك بدأ يأمره بالبقية نتاع سميتو أمر الله بقية الشرائع. الصورة ديال الصورة والآية، أي طيب، هذه الآية اللي ذكرت الآن هي سورة المائدة. سورة المائدة قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هذه سورة المائدة، وعفوا سورة النساء، والآية الأخرى هي سورة العنكبوت. سورة العنكبوت الأولى سورة النساء، والثانية السورة ما الآية ما نعرفش الرقم، ما حفظش الرقم، فقط حفظ الآية. هي في سورة المائدة في النساء، في الأواخر ديالها، في الحزب الباقي ديال الحزب ديال ربي. لا إله إلا الله، الله المستعان. أذكر مش ما بقيش عقل عشان يحسبوش الحزب ديال الله، ولا إله إلا هو اللي جمعناكم إلى يومكم هذا الربحين، أو غيره، ماشي مشكل. المهم هي في الأواخر نتاعها، في ذاك الحزب الأخر نتاع سورة النساء، أو الأحزاب الأخيرين ديال النساء، والأخرى في سورة العنكبوت في البداية ديالها. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما هاجر، الله بدا كيأمر ببقية الشرائع. هنا كتبدا الشريعة، مفهوم الصلاة، الزكاة، صيام رمضان، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث ولات المدينة دار الإسلام، ولات هي العاصمة الأولى نتاع المسلمين. داكشي علاش الله أمرهم هذه الأمور، استقروا. فإنه وقتها يقدر يدير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه رحمة من الله أنه أجل هذه الواجبة خلاها حتى للمدينة تهاجروا. الزكاة راه كانت مفروضة في مكة، يعني الأصل تاعها، الأصل ديال الزكاة كان مشروع في مكة كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزرع وداك الشيء اللي كيزرعوا. ولكن يعني شحال غادي يديروا في الزكاة والنصاب ديالها ومن غيعطيوها والتفاصيل، كل شيء هذا الشيء كان في المدينة، حيت المدينة استقروا مفهوم حتى رمضان راه تشرع في السنة الثانية من الهجرة، حتى استقروا الصحابة، وكذلك الحج تشرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة حتى استقروا. باش أنزل الله عز وجل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في سورة آل عمران هي آية مدنية يعني في المدينة، وحتى الجهاد أمر به في المدينة. في الأول كان كيأمر يعني أن يجاهد من جاهده ويكف عن من كف عنه، لكن من بعد الله تعالى أمر باش يبدأ القتال ويجاهد الكفر، وخا ما يبداوش في الأول يعني كيجاهدوا فقط هذوك اللي كيبداوا بالقتال، أما من بعد الله تعالى أمر أن يقاتل الكفار حتى لا يبداوش باش تدعوهم إلى الله وترشدهم للدين. إلا جاوبوك فبها ونعمة، يسلموا، ما بغاوش القتال حتى يستجيبوا للحق. أما النصارى اليهود النصارى فهادو إما يعطيوا الجزية أو يعني يدخلوا في الإسلام أو يتقاتلوا، مفهوم؟ وأما المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب، إما يسلموا وإما الجزية. أما الكفار الآخرين اللي ماشي أهل الكتاب وماشي مجوس، فهادو يا إما يدخلوا الإسلام وإلا القتال. ثم استقر في المدينة وأمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني بعد ما يعني الله تعالى كمل به الدين صلى الله عليه وسلم وشرع الشرائع، توفاه الله عز وجل من بعد 10 سنين من الهجرة. فاش قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالنبي مات صلى الله عليه وآله وسلم والدين دياله كمل، ما كيحتاجش لشي زيادة، راه ما غاديش يصلح الأمة الآخرة ديالها إلا كيما صلح الأول ديالها. ما يمكنش تجي أنت وتزيد شي حاجة في الدين واخا كتبان لك مزيانة، لأن الدين كمل، ما عندكش ما تزيد، ما عندك ما بقى تخربق في الدين، واخا تقول أن شي حسنة، دير شي عبادة تقول راه فيها أجر، راه حسنة، بدعة حسنة، الدين كمل انتهى. تحدث شي حاجة في هذا الدين أنك راه خالف شي، لأنه لو كان شي حاجة زدتيها أنت فكأنك كتعترض على الحبيب المصطفى. راه اللي قال أن في الدين بدعة حسنة راه قال أن النبي خان الرسالة. بالله عليكم، واش شي واحد كيقول لك راه الدين كمل ونجي انا ندخل في هما ديالي في الدين؟ راه الله قال: اكملت لكم دينكم، صافي خلاص، ما عندك مازال ما تزيد، لا في العقيده لا في المنهج لا في السلوك، صافي ما عندك ما تدير، فقط انت مامور باش تتبع النبي صلى الله عليه واله وسلم، هذا دينه، كمل الشرائع، كمل الصلاه، الزكاه، الحج، الجهاد، الامر بالمعروف، في الاذكار، كل الامور، المعاملات كلها كملت، ما عندك مازال ما تزيد، وهذا فضل من الله عز وجل. والناس إذا ماتوا يبعثون. الناس أنا دابا غادي ننتقل لواحد الحاجة متعلقة باليوم الآخر والحساب والأمور العقدية. الله تيقول: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هنا يعني إثبات أن الله تعالى غادي يبعثنا من بعد الموت، وهذا رد على هذا اللي تيقول راه ما كاينش البعث. كاين بعض الناس تيقول لك فقط غادي نعيشوا حياتنا بحال الحيوانات ثم نموتوا ما غاديش نرجعوا، إن هي إلا يعني موت فقط، وليس هناك حياة بعد الموت وبعث بعد الموت. بعض الكفار قالوا أن الله تبارك وتعالى لن يبعث الناس بعد يعني موتهم، والله يقول: بلى وربي، قل يا محمد بلى والله سنبعث ثم سننبأ ونحاسب على ما فعلنا، وذلك على الله يسير. كما خلقك الله عز وجل كنت عادم، فمن باب أولى أنه يرجعك ويعيدك كما خلقك. فكيف أنت تقول أن الله راه خلقني وتتنفي أنه يبعثك؟ حتى ذاك الوقت كان بعض الناس في الجزيرة العربية بدو كينكروا البعث بعد الموت، فداك الشيء علاش بتكلم على هذه المسألة. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ما يمكنش في هذا الكون شي واحد يقول لك ما كاينش البعث بعد الموت، وهذه الدنيا فيها ظلم. بالله عليكم، إلى ظلم واحد الظالم، ظلم واحد الفقير، واحد المسكين، من حيث العقل الشرعي زعما ما كاينش واحد المحكمة عليا غادي نرجعوا ليها؟ واش العقل تيسمح باش انك تقول لا خلاص اللي ظلم راه غيبقى هكذاك واللي ماشي مظلوم غادي يبقى مظلوم؟ اكيد هناك يوم سنتحاكم فيه الى محكمة عليا اللي هي محكمة الباري جل وعلا، والا مستحيل يكون هذا الامر هكذا، مستحيل، المنطق العقلي ما كيسمحش. فنحن سنحاسب وغنتجازوا يوم القيامة، فالمؤمن سيعطى كتابه بيمينه والكافر يأخذ الكتاب دياله بالشمال دياله. فالسعيد السعيد الموفق الرابح الناجح المفلح هو اللي غياخذ الكتاب نتاعو باليمين، والشقي التعيس المجرم الكافر الفاجر غياخذه بالشمال دياله. السعيد الميزان دياله غادي يرجح غيتقال، والكافر الميزان دياله غيكون خفيف. أصحاب المعاصي على خطر، أصحاب الذنوب والكبائر والعياذ بالله، نسأل الله أن يعفو عنا ويستر علينا ويغفر لنا، يعني هم على خطر. فإذا بغوا الميزان تاعهم يرجح خص يرجح بالتوبة أو بعفو من الله أو بالحسنات. وأهل المعاصي يقدروا يدخلوا جهنم ويتعاقبوا مدة معينة على قدر الذنوب ديالهم، فيعذبهم الله ما شاء ما يشاء ثم يخرجهم من النار لكونهم مسلمين. إذا فخص نحذروا من المعاصي والذنوب، كل واحد لابد يخاف من السيئات ويلزم التوبة والاستقامة، لأننا ما كنعرفوش متى غادي يجي الأجل. نسأل الله أن يعفو عنا ويستر علينا، والله نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله. من السهل نتكلم على الأمور لكن فيهم التطبيق، الله يغفر لنا. فالحزم، كل الحزم أن نأخذ يعني بالعزيمة ونجاهد النفوس ديالنا باش نستقم على الحق والتوبة النصوح من جميع الذنوب، الذنوب القلبية والذنوب ديال الجوارح، حتى إلى دعج الأجل غادي يلقانا على الطاعة وعلى خير عمل وعلى استقامة، غادي نفوزوا بالسعادة، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة والنجاة في يوم القيامة من العذاب. والدليل دليل على البعث قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقول الله تعالى يعني الله تعالى كما خلق من هذا الأرض غير رجعك ليها، وكما رجعك ليها غادي يخرجك منها. والله أنبتكم من الأرض نباتا، كما الله تعالى كينبت النبات في الأرض احنا كينبتنا، خرجنا من الأرض وغير رجعنا فيها وغير خرجنا منها. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد الموت محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث حقيقة وجودية أزلية لا ينكرها إلا لتمصل الله تعالى القلب والعقل نتاعو. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى جميع الناس، إلى الجن والإنس، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. داك الشيء علاش هو خاتم الأنبياء، حيت هو الترسيل لجميع الأمة، جميع البشرية، ماشي بحال الأنبياء الآخرين. ما كاينش شي نبي من بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرسل تصفتوا للأمم ديالهم باش يبشروهم بالجنة وينذروهم من النار، من أول بشرية حتى لآخرها، إلا والله تبعت الرسل والأنبياء. أولهم نوح عليه السلام، الله تعالى صفته للشرك دي القوم ديالو لما وقع فيهم الشرك. وقبل منه آدم عليه السلام نبي مكلف، الله صفته للذرية ديالو باش يعبدوا الله بالشريعة اللي جابها محمد آدم عليه الصلاة والسلام، واستمروا على الإسلام والاستقامة حتى جاء القوم ديال نوح وقع فيهم الشرك. فلما وقع الشرك في القوم ديال نوح، الله صفت لهم نوح عليه السلام، هو أول الرسل إلى أهل الأرض من بعد وقوع الشرك. وكل أمة إلا الله كيصف لها رسول وكيصف لها نذير. فيعني كذلك قوم عاد الله صفت لهم هود عليه السلام، قوم ثمود صفت لهم الله صالح، قوم إبراهيم ولوط وشعيب وهارون وعيسى وأيوب وداود وسليمان. ثم الله ختم محمد عليه الصلاة والسلام آخر البشرية، والبشرية جمعاء. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني الله تعالى ختم الأنبياء بمحمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتمهم والآخر ديالهم وأفضل الأنبياء. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين بمعنى هادوك اللي طاعوا الرسل غيبشرهم بالجنة اللي طبقوا التوحيد وعملوا به، ومنذرين هادوك الناس اللي داروا الشرك ينذرهم من عذاب الله ومن النار والعذاب الأليم اللي خلفوا أمر الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم الله صفته للأمة والبشرية بشيرا ونذيرا: إنا أرسلناك يا محمد، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الرسول بحال المصباح كينور طريق نتاع البشرية باش يهديهم للصلاح والتقى والعفاف والتوحيد، ويبعدهم على طريق المعاصي والذنوب والشرك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالواجب على قاع الأمة والبشرية يتبعوا الرسل، فكل أمة لابد تتبع الرسول نتاعها وتنقاد الهدي اللي جا به. لكن هذه الأمم الأخيرة خصها تتبع محمد صلى الله عليه وسلم. الله وعدهم بالسعادة في الدنيا والآخرة إذا اتبعوا النبي، ويعني أما إذا خالفوه فإنه الضيق والضمك والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. وأكثر خلق خالف الرسل، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. قلال أتباع الأنبياء، قلال قلال الملتزمين، قلال أهل الصلاح. تيقولوا شوف هذوك الناس غراب باللباس نتاعهم، بالاستقامة ديالهم، بالسنة نتاعهم. شوفوا هذيك شنو لابسة، لابسة الخيمة فوق راسها، بلا ما غديش بحال عباد الله. وهكذا الرسل وهكذا الأتباع. شوف هذاك مسكين الله يهديه، مسطي غريب. مالكم كتخلفوا عباد الله؟ مالكم يا المسلمين كتخلفوا الكفار؟ ومالكم يا الملتزمين كتخلفوا المسلمين؟ فكما أن المسلمين غرباء بين الكفار، فكذلك الملتزمين غرباء بين المسلمين. أرى الآن في المجتمعات ديالنا كينظروا للملتزمة المحجبة اللي بغات تستر نفسها، كينظروا لها نظرة استهزاء كما كينظروا الكفار للمسلمين. فهكذا الرسل وهكذا الأتباع نتاعهم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا فريقا من المؤمنين. إبليس كيسيطر وكيفتن أغلب الناس إلا الصالحين. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا. لا إله إلا الله. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. يعني كل رسول دعا الأمة ديالو لتوحيد الله والطاعة ديال الله عز وجل ولترك الشرك والمعاصي. كل أمة، كل شعب، كل يعني كل طائفة إلا والله عز وجل صفت لهم واحد الرسول كينذرهم وكيحذرهم من الشرك ويجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله يعني اجتنبوا أو وحدوه وطيعوه واستقموا على الدين ديالو ويجتنبوا الطاغوت. وغادي إن شاء الله غادي نشرح لكم الطاغوت وغادي يبان لكم في الرسالة في الآخرة. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، أي واحد تعبد من دون الله وعاجبه الحال وبار وموافق، أو أي واحد حكم بغير الشريعة الإسلامية بحال تقول كيحكم بالقوانين مثلا أو بالأعراف أو اللي دعا لذاك الشيء وغيره، يعني إن شاء الله غادي نفصلوا فيه. فالطاغوت هو اللي كيتجاوز الحد إما بالكفر ديالو ولا الشرك ديالو أو بالدعوة للشرك والكفر. وشر الطواغيت إبليس لعنه الله، وكذلك اللي دعا الناس باش يعبدوه أو رضى باش يتعبد من دون الله بحال فرعون والنمرود، أو اللي ادعى علم الغيب بحال دول الكهنة والعرافين والسحرة اللي كانوا في الجاهلية واللي كاين دابا الآن، وكذلك اللي تيحكموا بغير ما أنزل الله متعمدين. هادو رؤوس الطواغيت، هادو تجاوزوا الحدود نتاعهم وخرجوا على الطاعة ديال الله كيتسموا طاغوت. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو الإسلام وداكشي جا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والغي هو الكفر بالله والشرك بالله والضلال. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا بد أن نكفر بالطاغوت، نتبرؤوا من الطواغيت ونعتقدوا البطلان نتاعهم ونتبرؤوا بالشرك عاد باش نأمنوا بالله. ما يمكنش تأمن بالله وانت ما متبرأش من الطواغيت، باش يصدق القول ديالك انك كتعبد الله وكتأمن بالله سبحانه وتعالى وكتأمن بالشريعة ومحمد صلى الله عليه وسلم وتنقاد لهذا الشيء وتستسلم. هذا هو المؤمن، فقد استمسك يعني اعتصمتي بالله. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا يعني لا انفصام لها، ما عندكش انقطاع هذه العروة. إذا استمسكتي بها وكنت صادق واستقمتي عليها راه توصل للجنة والكرامة، لأن كلمة لا إله إلا الله لها حقوق. توحيد الله، طاعته، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو الرسول ديال جميع أهل الأرض الجن الإنس، فكلهم لازم يطيعوه ويتبعوه، ولا يجوز أننا نخرج عن الشريعة بتاع الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كذلك قال الله عز وجل قبل منها: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكذلك يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتقول صلى الله عليه وسلم تقول يعني: والذي نفسي بيده، تيحلف صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة، راه يسمع بيا في هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بي أو بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إلا ما سلمش وآمنش بيا راه غادي يكون من أهل النار. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وكان أحاديث وآيات كثيرة جدا، العلماء أجمعوا على أنه لا أحد عنده الحق يخرج من الشارع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا اعتقدت أنه يجوز لك تخرج من الدين ومن الشريعة فأنت كافر كفر مخرج من الملة. نسأل الله السلامة والعافية. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والإيمان بالله، قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. هذا الشيء دابا اللي قلنا دابا شرحناه باختصار، ان الطغو جاء من الطغيان، ان لما طغى الماء يعني تجاوز الحد، ان صح التعبير. كذلك الطغيان والطاغوت هو اللي كيتجوز الحد ديالو، سواء كان معبود ذكرناه او متبوع كيتبعوه الناس او كيطيعوه بحال الملوك. المعبود بحال دوك اللي كيعبدوهم، بحال دوك بدوك الصالحين بين قوسين اللي كيدعوا انهم من اولياء وكيعبدوهم الناس، بحال داك الشيخ حمزة اللي في بركان الزاوية البوشيشية مثلا وغيرهم اللي كيعبدوهم الناس. كذلك المتبوعين، كاين بعض الناس اللي كيتبعوهم الناس وكيدعيوا انهم يعني كيدعيوا يعني انهم اهل الصلاح وغيره، او المطاعين بحال الملوك والطواغيت كيتعبدوا. وهذا هو معنى لا اله الا الله. وفي الحديث راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله. يعني في الحديث، هذا الحديث ذكرنا الان او هذا الكلام ذكرنا كله، ديال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو المعنى ديال لا اله الا الله، انك تكفر بالطواغيت وانه ما يمكنش انك تامن بالله الا وانك ازلت طواغيت من القلوب ديالك وازلت الايمان بهم وكفرت بهم وعاديتهم وابغضتهم. هذا هو معنى لا اله الا الله، تخليه وتحليه، تصفيه وتربيه. القلب ديالك ما يكون فيه غير الله سبحانه وتعالى، صفي قلبك من الشرك وربيه على التوحيد، خلي دلي التخلية من الشرك وصف وحليه بالتوحيد. فكاع المكلفين الانس والجن يوحدوا الله ويعبدوه ويكفروا بالطواغيت وينكروا العباده لهم، يلتزموا بالتوحيد ويتبعوا الشريعه تاع الله ويعظموا الاوامر والنهي. راس الامر يعني راس ديال هذا الدين، الراس ديالو هو الاسلام، يعني شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هي باش تدخل للدين والعمود ديالو الركن ديال الدين. واش عمر شتو شي دار ما عندهاش الاركان؟ راه الدار بلا اركان كطيح. كذلك الاسلام بلا صلاه فانه لا، يعني لا خير يعني للمؤمن او لمدعي الاسلام هو لا يصلي، وهي اعظم الاركان بعد الشهادتين، ثم الزكاه من بعد والصيام والحج وبقيه اوامر الله. والذروه، تعرف شنو الذروه؟ القمه، ذروه سنامه، القمه ديال الدين، الجهاد في سبيل الله، العزه ديال المسلمين في الجهاد، النخوة نتاع المسلمين في الجهاد، نحميو الدين بالجهاد. بالجهاد كندعو الناس للدين وكنلزموهم بالحق، بالجهاد كندافعوا على الحرائر، بالجهاد كندافعوا على الاعراض ديالنا، على الارض نتاعنا، على التراث نتاعنا، على التاريخ ديالنا، على الدين. فالجهاد هو اللي كيحمينا. والله ان الكفرة لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. فاي واحد كيقول لك سيدي ما بقاش جهاد ولا شيء من هذا القبيل، فانه يدعو الناس باش ينبطحوا ويعني يكونوا ذليلين. يقول في الاخير والله اعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله اعلم اي نسب العلم لله، وهذا من التواضع بتاع الامام محمد بن عبد الوهاب. فالعلم لله سبحانه وتعالى، وأعلم العالمين الله عز وجل، هو الذي فقهنا وعلمنا وفهمنا سبحانه وتعالى، لا علم لنا إلا ما علمنا سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في هذه المجالس التي قمنا بها. وقد ختمنا الآن متن الأصول الثلاثة بفضل الله ومنه وكرمه وفضله باختصار شديد، تكلمنا بالدارجه باش الناس يفهموا، وما بغيناش ندخلوا في التفاصيل، ناخذ واحد الرؤيه وواحد الفكره او واحد الخلاصه، او كما تيقولوا بالمصطلح نتاع الصحافه الزبده ديال المتن. عارفوا الزبده؟ الزبده هو الخلاصه نتاع اللبن ولا تاع الحليب. فكذلك هذاك الشيء احنا بغينا نديرو. فاسال الله تعالى باسمائه الحسنى والمن يا اخوان وصفاته العلى باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب، أن يرحم الإمام محمد بن عبد الوهاب، اللهم ارحمه واغفر له واجزه عنا خير ما جزيت عارما عن هذه الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرزقه مرافقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يرحم علماء الإسلام. اللهم ارحم مشايخنا واحفظ مشايخنا وبارك فيهم واجزهم عنا. اللهم ارحم كل من علمنا كلمة في هذا الدين وفقهنا في هذا الدين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المجالس، وأن ينفعنا بهذه العلوم، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، ويجعلنا من الموحدين الداعين إلى هذا التوحيد. اللهم اختم لنا بالتوحيد، اللهم اختم لنا بالتوحيد، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا سبل التعليم والعلم. اللهم اجعلنا ممن يعلمون هذا الدين وينشرونه ويدعون إلى سبيل الله. اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك ولا يخافون في الله لومة لائم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.